بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنستكمل النهاردة المحاضرة الثانية في كتاب مقدمة في الفلسفة الإسلامية للدكتور محمود زقزوق، وإحنا كنا بدأنا في الفصل الأول في مفهوم الفلسفة، واتكلمنا في أولا التفكير الفلسفي ضرورة إنسانية. نتكلم النهاردة عن التطور التاريخي لمفهوم الفلسفة، وكنا بدأنا في المحاضرة اللي فاتت. قلنا ان كلمة فلسفة هي مصطلح يوناني الاصل، وهو مركب من كلمتين فيلو صوفيا يعني محبة الحكمة. وقلنا انه اول حد نصب اليه استعمال هذا المصطلح هو فيثاغورس، لما قالوا له أنت حكيم فقال أنا لست حكيما ولكني فيلسوف يعني محب للحكمة. وبعض الآراء قالت إن هيرودوتس هو اللي أول حد استعمل، وإحنا عارفين طبعا هيرودوتس ده أو هيرودوت المؤرخ اللي هو المؤرخ اللي كتب عن وزار مصر وكتب عنها وزار الشرق. نبدأ نتكلم عن الفكر الشرقي القديم. الفكر الشرقي القديم ده موجود في الكتاب صفحة 16. قلنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا وقلنا ان كل الشعوب تفلسفت، مش اللي اليونان فقط، وقلنا ان الشعوب حتى تفلسفت من قبل اليونان، ولكن الفرق بس ان اللي قلناه برضو المرة اللي فاتت، وعفوا كان في حد سأل المرة اللي فاتت، هو احيانا بس ايه بنخرج برا الكتاب خفيف خالص علشان بس نربط المعلومة اللي بتتكتب مكتوبة. يعني هو بس الفرق ما بين الشعوب الشرقية القديمة واليونان ان الشعوب الشرقية القديمة كانت دايما بتربط التفلسف بالاساطير الخاصة بيها، ودايما كانت بتربطها بمعتقداتها، فكانت بتخلط ما بين الفكر الشعبي والأسطورة والمعتقدات والفلسفة كله في بعضه. زي عطيتكم أمثلة المرة اللي فاتت في عند مثلا الشعوب اللي عند الهند في المخطوطات الهندية القديمة، عندنا البانشا تانترا والمهابا هارتا وأسفار الفيدا والرسائل الأوبانيشاد، وعندنا أعمال فردية، عندنا كليلة ودمنا مثلا للفيلسوف بيدبا. وعشان تشوفوا أهمية الحكمة وأهمية الأعمال المكتوبة ديت، إنه حتى لما كتب بيدبا كليلة ودمنة، وده أنا حكيت لكم حتى لما كتبها إزاي المرة اللي فاتت، تخيلوا إنه إمبراطور فارس ملك فارس الشاه يبعت برزوية في الخفاء ويصرف كل اللي يقدر يصرف عليه عشان الراجل الخازن الحارس اللي حاطط كليلة ودمنة في خزانة يفتحها له كل يوم بالليل عشان يدخل يقراها ويكتبها، وبعدين يروح فارس، بعد ما لما يروح فارس يقوم نقلها مترجمها للغة الفارسية. بعد كده عبد الله بن مقفع طبعا ترجم لنا كليلة ودمنة. وعندنا بحر من محيط الغرام الأعظم، وده كان دايما يعمل لك سلسلة كده زي ايه قصص متصلة منفصلة، والشيطان وملك، والشيطان يحكي للملك فزورة او لغز، والملك لو قدر يحله، لو ما قدرش يحله الشيطان يفضل موجود، ولو قدر يعني ويبدأ يحكي لك قصص بتحتوي على الحكم ولكنها بتختلط بالأساطير. الشعب اليوناني هو بداية الفلسفة، لأنه أقام الفلسفة على أسس عقلية، إنه عمل لها تنظيم. عمل لها تنظيم إزاي؟ إنه بدأ يعمل لها قوانين، وبدأ يحدد لها أصول، وبدأ يحدد لها مباحث ومشاكل للبحث يبحثوا فيها. وبالمناسبة خلي معاكم الورقة اللي كنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، إن دايما يبقى معاك ورقة، ولما بنتكلم بتكتب أحيانا الملحوظات الزيادة اللي بنقولها. واحنا بنتكلم اهو عن المشكلات والبحث، ثلاث مشكلات رئيسية هم محتوى الفلسفة. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا انه ثلاث قضايا رئيسية الفلسفة بتبحثها: الكون، الإنسان، الله. دول الثلاث موضوعات الرئيسية. الثلاث مشكلات الرئيسية برضو اللي بيتفرع منها مشاكل للبحث هي مشكلة المعرفة، ومشكلة القيم، يعني دي اللي يبدأ كل أنواع المعرفة يبدأوا يتكلموا فيها. يعني هتبدأ المعرفة بقى، المعرفة دي إيه؟ هل المعرفة لمجرد المعرفة، ولا المعرفة لترتبط بشيء، ولا لما يبدأ يكلمك في القيم، يبدأ يكلمك في القيم إيه أهمية القيم، ويبدأ يكلمك عن القيم بتوصلنا لإيه، الأهداف بتاعتها، والأهداف بتاعت القيم ديت السعادة. طب السعادة ديت تحصل عليها في الحياة، ولا أغلب الإسلاميين قال لك السعادة تحصل عليها السعادة القصوى في اليوم الآخر. والمشكلة الثالثة اللي دايما بتبحث مشكلة الوجود. مشكلة الوجود، إيه اللي وجد هذا العالم، وإيه تأثراته، وهل في اللي عند البعض الفلاسفة القدام اللي انتقدهم الغزالي لما في وأرسطو طبعا على رأسهم لما قال لك العالم قديم، واحنا عندنا في الإسلام الله فقط هو القديم، وإن العالم حادث. هنبقى نوصل لها دي إن شاء الله. يبقى إذن الشعب اليوناني أو الفلاسفة، هم اليونانيين هم أول من أصل لقواعد وشروط وتنظيم الفلسفة. المعرفة بالنسبة للشعوب قبل اليونان كانت المعرفة بالنسبة لهم مرتبطة بحياتهم، بالحياة العملية. يعني كل المعارف تخدم حياتهم، زي الدكتور الطبيب بيبدأ المعرفة بتاعته لغاية لما يوصل للتركيبات الطبية عشان العلاج، يبدأ الكيميائي يوصل لغاية لما يشوف المواد اللي يبدأ يصنع منها الفخار، يبدأوا يشوفوا اللبس يتعمل ازاي، وهكذا. المعرفة كانت مرتبطة بالحياة، بالحياة العملية. لكن الحياة النظرية هي اللي بدأت بقى لما بنقول اليونانيين أصلوا المعرفة نظرية. يعني ايه؟ يعني معرفة لمجرد المعرفة، معرفة للفهم، معرفة نظرية يعني ملهاش أثر عملي ممسوك في ايدينا. زي ايه؟ زي الفرق عندنا في الإسلام لما بنتكلم عن الجانب النظري في الدين الإسلامي وهو العقيدة، والجانب العملي هو الفقه. العقيدة ملهاش أثر عملي واضح في حياتك، ولكنها العقيدة ديت هي اللي بتخليك طبعا كل سلوكك مبني عليها. ولكن العقيدة إيه؟ موجودة في عقلك ووجدانك وقناعاتك، ده الجانب النظري. الجانب العملي اللي هو الجانب المعاملات اللي بندرسه في علم الفقه. عشان كده لما بنيجي نعرف علم الفقه بنقول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب مفهوم الفلسفة عند قدماء اليونان بقى إيه هو؟ وخلوا بالكم عشان ده محل سؤال هيجي يكلمك عن مفهوم الفلسفة عند قدماء اليونان، أو يقول لك سؤال يلخبطك. يقول لك اتكلم عن تعريفات الفلسفة اليونانية التي ذكرها الكندي. فانت تقول ايه علاقة الكندي بالفلسفة اليونانية؟ بس طبعا المفروض تكون قاري وعارف، فتبقى فاهم انك لما هيكلمك في هنا هتجيب التعريفات اللي ذكرها الكندي ولكنها عن الفلسفة اليونانية. الكندي هو اول فيلسوف عربي، ولكنه ذكر خلاصة الفلسفة اليونانية في خمس تعريفات عن الفلسفة اليونانية. ايه هي الخمس تعريفات دي؟ التعريفات نمرة واحد، احنا هنقول التعريفات وتعريف تعريف نقول عليه نبذة. قال لك التعريف الاشتقاقي هو حب الحكمة. طيب دي عارفينها من فيلوسوفيا، من محبة الحكمة. التعريف اللي بيتضمن عمل الفيلسوف وهدف الفيلسوف في حياته ايه؟ قال لك هو حاجة من اتنين، تعريف او تعريف، يعني الاتنين واحد. قال لك هو تمام الفضيلة بالتشبه بالله بقدر الطاقة الإنسانية. يعني ايه؟ يعني انك توصل للفضيلة، انك تحاول توصل للفضيلة بانك تتشبه بالله، يعني تتبع اوامر الله، ان الانسان يجتهد على قد ما يقدر، انه يتجنب الكذب ويتجنب الباطل والغش والتدليس والشر والزلل و و و. فعشان كده ده المصطلح بالتشبه بالله، ولكن محدش هيقدر يتشبه بالله كاملة، عشان كده قالك بقدر الطاقة الإنسانية. قالك أو تعريف بقى بمعنى تاني بس هو هو، قالك العناية بالموت بمعنى، يعني ايه العناية بالموت؟ يعني انا اهتم بموتي؟ لا، قالك بمعنى إماتة الشهوات. يبقى العناية بالموت يقصد إماتة الشهوات اللي جواك. العناية بالموت بمعنى إماتة الشهوات كطريق إلى الفضيلة العلمية والخلقية. يبقى ده إيه؟ ده يا جماعة التعريف قلنا إيه؟ اللي هو عمل الفيلسوف. الفيلسوف بيعمل إيه؟ هدفه إيه؟ التعريف اللي بيبين حقيقة الفلسفة وشمول علم الفلسفة أو علم الحكمة زي ما كان بيتقال عليه، وحتى ابن سينا في الفلسفة الإسلامية كان دايما بيكتب الحكمة مش العلم ولا الفلسفة. حقيقة الفلسفة ديت وشمولها وعلاقتها بكل العلوم وكل الفنون هي صناعة الصناعات وحكمة الحكم. حد ممكن يقولك يعني خلاص، يعني هما الكلمتين دولت، يعني انت خليتها صناعة الصناعات وحكمة الحكم الفلاسفة اليونانيين؟ أقولك على ملحوظة كلنا بنستعملها أحيانا في حياتنا أو بنسمعها. مش أحيانا يقولك فلان خد الماجستير وخد الدكتوراه وخد الأستاذية، الأستاذية دي خدها في فلسفة المادة، فلسفة الطب، فلسفة الهندسة، فلسفة الحقوق. يعني وكأنه لما بيتمكن من العلم تمام التمكن بيبدأ يوصل لأنه يفهم الحكمة من العلم ده إيه. هي دي فلسفة العلم، إنه إيه هي مفاتيح العلم ديت اللي فيها الخلاصة. التعريف الرابع اللي بيوضح العنصر الإنساني في الفلسفة، لو تلاحظوا إحنا كنا اتكلمنا وقلنا إنه الموضوعات الأساسية للفلسفة الكون والإنسان والله سبحانه وتعالى. فالتعريف بقى اللي بيوضح الجانب الإنساني ده هو معرفة الإنسان نفسه، إن الإنسان يعرف نفسه. وده التعريف دوت ليه علاقة طبعا بسقراط، الفيلسوف سقراط اللي كانت فلسفته قايمة على الفلسفة الإنسانية، عشان كده قالوا عليه إنه هو أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. بل لما كان قبله كانوا بيبحثوا في القضايا الكونية، وبعده بدأ الإنسان يبقى موضوع من موضوعات الفلسفة، لأنه لقى الجملة دي على معبد من المعابد مكتوب اعرف نفسك بنفسك. التعريف الخامس هو اللي هنقوله وهيحتاج مننا شرح بسيط. التعريف اللي بيدل على الموضوع الحقيقي للفلسفة، يعني ايه الموضوع بتاع الفلسفة، هو انها علم الاشياء الابدية الكلية، انياتها ومائيتها وعللها بقدر طاقة الإنسان. نشوف المصطلح دوت. قال لك علم الأشياء الأبدية الكلية. يعني إيه علم الأشياء الأبدية الكلية؟ إحنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا قلنا على الفرق ما بين الفيلسوف والعالم، العالم الطبيعي اللي هو بتاع العلوم التجريبية. لما واحد بيعيا الدكتور بيبدأ يشوف المظاهر الخارجية بتاعته ويشوف التفصيلات ديت، يعالج المرض ازاي، ازاي صحته ترجع. الفيلسوف ما بيهتمش بالتفصيلات دي، ما بيهتمش بالتفصيلات الصغيرة دي ولا التفصيلات الجزئيات، هو بيفكر في القضية ككل، بيفكر في الإنسان، في روح الإنسان، في كيانه، في وجوده. يا ترى هو موجود ليه؟ هو موجود إزاي؟ فرق كبير ما بين التفكيرين. فلما نيجي نقول علم الأشياء الأبدية الكلية، الأبدية يعني بنتكلم في إيه؟ في الأشياء اللي هتفضل مستمرة. وهيطلع لنا من الأشياء الأبدية لما أرسطو يقول الله باقي والعالم باقي، لأن الله قديم والعالم قديم، يعني ما فيش قبليه عدم. وإحنا نبدأ نقول في الفلسفة الإسلامية الله فقط هو القديم الباقي، وإن العالم حادث. يبقى علم الأشياء الأبدية هو الكلية. الكلية يعني ما بنشوفش التفصيلات الصغيرة. وده أحيانا لو ربطتوه بحياتنا هتلاقوا إن ده بيحصل لنا كلنا في الحياة. أحيانا كتير تبقى أنت بتتكلم في مشكلة أساسية كبيرة، وتلاقي واحد قاعد بيتناقش معاك في تفصيلة صغيرة، هو أصله جه من الشارع الفلاني ليه؟ ما جاش من الشارع الفلاني. فأنت حتى أحيانا ببساطة قوي بتقول له إيه؟ بتقول له يا أخي أنا بتكلم في إيه وأنت في إيه؟ يا أخي أنا بتكلم في المشكلة ككل وأنت قاعد بتناقشني في تفصيلة صغيرة. ده بيحصل لنا. الفلسفة بقى بتاعنا وبتهتم بالأشياء الكلية، الإنسان كإنسان. مش مهم دراع، ومش مهم الرجل، ومش مهم لما يتخبط فينزل دم. بيتكلم في نوع الحياة، يبقى الحياة ككل والكائنات، وإيه اللي بيربط الكائنات ببعضها، قضايا كلية. طيب علم الأشياء الأبدية الكلية، إنياتها ومائيتها وعللها. إنياتها يعني أشكالها، شكلها، الشكل الخارجي اللي هي الأشياء الأبدية الكلية ديت، الشكل الظاهر. مائيتها يعني جوهرها، جاية من ماهيتها، الهمزة اتحولت له. وعللها يعني أسبابها. وعند عللها ديت بنفضل نشوف العلل، بنثبت كل شيء ايه هو علته، ايه علة وجوده، ايه سبب وجوده، ايه علة وجود الانسان، الروح ديت منين. فقل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نبدأ نشوف العلل بتاعت كل شيء لغاية لما نوصل للعلة الاولى. العلة الاولى في الفلسفة هي الله سبحانه وتعالى. عشان كده نقول علم العلة الاولى او علم الحق الاول. يعني بنفضل نتتبع ونرجع لغاية لما نرجع للعلة التي ليس قبلها علة والتي ليس لها علة، هي الأساس، فهي الله. حاضر، نعيد التعريف الخامس تاني. حاضر، هو قال ايه؟ انه من ضمن التعريفات الفلسفة اليونانية هو علم الأشياء الأبدية الكلية. ادي اول جزء، علم الأشياء الأبدية الكلية. الأبدية جاية من الأبد، يعني اللا منتهية. يعني لما هنقعد نبحث في الأشياء الأبدية هنوصل لله هو الباقي. عندنا في الفلسفة الإسلامية علم الأشياء الأبدية الكلية. الأشياء الأبدية الكلية يعني القضايا الكلية، الحياة اللي موجودة في الكائنات. احنا بنشوف ايه هي علة الحياة دي نفسها، يعني القضايا الكلية مش التفصيلات ولا الفروع الصغيرة. لما نقول علم الأشياء الأبدية الكلية، إنياتها ومائيتها وعللها. إنياتها يعني شكلها، الشكل الظاهر الخارجي. مائيتها يعني جوهرها. عللها يعني أسبابها. إيه هو علة كل شيء، بنشوف علة الشيء ده ايه، علة الحياة ايه، علة وجود الإنسان ايه، ونفضل نتتبع العلل، كل علة لها علة لغاية لما نصل إلى العلة الأولى وهي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي به تقوم الكائنات والمخلوقات، العالم كله بكل مخلوقاته، بالإنسان بالحيوان بالملك بالجن، بكل شيء قائم بالله، يعني ما يقدرش أي شيء يستغني عن وجود الله، ربنا اللي خلق كل شيء، وهو سبحانه الوحيد المستغني عن الخلق، عشان كده هو الغني. الغني مش بمعنى الغني الفلوس طبعا، هو المستغني عنا، عشان كده هو ايه، هو القيوم، القيوم الذي يقوم بذاته ما يقومش بحد. الكندي ذكر تعريف تاني لأرسطو، عشان علاقة العلوم كلها بالحكمة، وزي ما قلنا الفلسفة هي الحكمة، فأرسطو قال إن علم كل شيء ينظر فيه يقع تحت الفلسفة، يعني مفيش أي علم هيخرج بره الفلسفة، لأنه العلوم يا أخوانا، وإحنا للأسف يعني في أزمة حضارية كبيرة، كتير منا بيعتقد أن العلوم ديت شوية معلومات هيحفظها. أنتوا بتشوفوا بنقول إيه على المتمكن قوي في أي علم، بتقول إيه، بتقول ده مهندس، بتقول ده إيه، بتقول ده عالم، بتقول يعني دايما بندي مصطلحات للمتميز قوي في كل علم. دايما الإنسان لما بيعرف العلم ويتبحر فيه يوصل لحكمته، لتفصيلاته، لفهمه، يعرف حتى، وطبعا بالإضافة لأنه في ناس أحيانا بيبقى عندهم موهبة العرض، أنه يعرض لك الأمر ببساطة، يعرف يوصله لك، فدي العلل. وبرضه راح رابط كل ده لما قال لك الفلسفة هي علم كل شيء، يعني من غير الفلسفة مش هتعرف حاجة، ده التعريف الأخير اللي قاله أرسطو، إن علم كل شيء ينظر فيه يقع تحت الفلسفة التي هي علم كل شيء. وقال حتى تعريف تاني، هو علم الموجودات بعللها الأولى، بعللها الأولى يعني علاقة كل الموجودات باللي وجدها، كل حاجة موجودة أكيد في حد وجدها إلا ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده لما بنوصل لعلم لربنا الإلهيات بنقول عليها علم الحق الأول أو العلة الأولى. نوصل لنقطة صغيرة قلناها قبل كده كذا مرة، الفرق ما بين الفيلسوف والعالم. العالم بيقول، حتى يقولك إيه، يقولك السؤال اللي بيطرحه العالم هو كيف، والسؤال اللي بيطرحه الفيلسوف هو لماذا. يعني العالم يبدأ يسأل نفسه ليه فلان مات، ليه فلان اللي مات عشان الدورة الدموية وقفت، عشان ضخ الدم، عشان حصل له هبوط حاد، حتى احنا بنسمع كل الكلام ده، فلان مات عشان هبوط حاد في الدورة الدموية، عشان مش يعني دي الأسباب الظاهرة، ولكن الفيلسوف يسأل لماذا، ليه، ليه هو مات، ليه حصلت له الحادثة دي وما حصلش لفلان الحادثة، ليه الاتنين دولت راحوا المكان الفلاني وفلان اتصاب بوباء وفلان ما اتصابش. فتبدأ تظهر قضايا المصادفة الفلسفية، كل واحد بقى يحاول يبحث عن مصطلح، وعندنا طبعا في الفلسفة الإسلامية ندخل في قضية القضاء والقدر. طيب ندخل بقى في مفهوم الفلسفة في المحيط الإسلامي. يبقى احنا قلنا خمس تعريفات في الفلسفة الهندية ذكرهم الكندي، يبقى لما يجي لك السؤال يقول لك اذكر التعريفات اللي ذكرها الكندي عن الفلسفة اليونانية، ما تذكرلوش تعريف الكندي نفسه عن الفلسفة، مفهوم الكندي عن الفلسفة ده موضوع تاني، هتذكر له التعريفات اللي الكندي ذكرها عن الفلسفة اليونانية. الكندي قرأ للفلسفة اليونانية وقال لك اليونانيين قالوا الخمس تعريفات دولت يشملوا الفلسفة. طيب مفهوم الفلسفة بقى في المحيط الإسلامي، العرب في جاهليتهم معرفوش فلسفة بالمعنى الاصطلاحي بتاع الفلسفة اللي هو قضايا ومشاكل وحنتناقش في ايه ونفكر في ايه والعلوم اللي ليها علاقة بالفلسفة والتنظير، معرفوش كل ده العرب ببساطة. حتى ليه؟ عشان نعرف ليه معرفوش ده. العرب كانوا قبل الإسلام كانوا عايشين في صحراء، كان علاقتهم بالسفر عشان رحلتي الشتاء والصيف، كان يهمهم مصادر الماء، وبالتالي حياتهم كانت أبسط بكتير من إنها تبدأ تدخلها نظريات فلسفية، لأنه المجتمع اليوناني كان مجتمع مختلف، كان مجتمع مدني، كان في كان واصل لمرحلة معينة من التعامل وعهد الإقطاع وكان عندهم قوانين وعندهم مدن، ويعني كان مجتمع مختلف. المجتمع العربي في الجاهلية برغم انه ما كانش فيه فلسفة بمعنى المصطلح، ولكن كان فيه حكم، كان فيه نثر وشعر بيتكلم عن الحكمة وبيتكلم عن النفس البشرية. الإنسان العربي لما كان بيسافر بالليل عن طريق النجوم بيهتدي بالنجوم في السماء، فكان بيفكر في أمر السماء، وكان بيفكر في أمر الليل والنهار. وطبعا كان في بقايا الديانة الإبراهيمية، ما هم برضو كانوا بيعبدوا الأصنام ليه؟ ليقربوهم إلى الله زلفى. فكان عندهم أفكار، ولكن الأفكار ديت والحكم كانت مختلطة دايما بالخرافات، وكانت عندها التشوهات من الأساطير ومن الديانات ومن الأصنام فكان عندها لبس واختلاط. ولكن جه الإسلام، الإسلام جه مش عشان توحد ربنا وتصلي وتصوم بس، لا، الإسلام جه خلاصته لتوحيد الله. الإسلام جه عشان يرتقي بالإنسان إلى أعلى مراتب الكمال الإنساني، لأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، والإنسان بيتميز عن باقي الكائنات أو عن الحيوان بالعقل. الموضوع مش سلوك ولا أكل وشرب ولا لغة، وكل ده عند الكائنات الأخرى، كل ده عند الحيوان وعند الأنعام، ولكن الإنسان بيتميز بالعقل. من العقل بيأتي مناط التكليف، هو العقل. فعشان كده التكليف بيبدأ إمتى؟ على المسلم الايه؟ البالغ الايه؟ العاقل. العاقل يعني المجنون يخرج، والبالغ يعني ايه؟ يعني ابتداء من سن معين بيوصل فيه النضج العقلي اللي بيه يقدر يستوعب التكاليف. الانسان بالعقل هيفسر القرآن ويفهم ايه هو القرآن ويفهم ايه هو المطلوب منه. الانسان بالعقل هو اللي هيعرف يصلح في الأرض ويقيم الحضارة الإنسانية في الأرض. فمن هنا بدأت من الآيات القرآنية اللي دايما بتحث الإنسان على التفكير وعلى التدبر وعلى التأمل، ويبص في الكون ويبص في الليل والنهار ويبص في الخلق ويبص في الفرق ما بين الكائنات كل الآيات اللي بتحث على ده. فبدأ يحصل زي ثورة إنسانية، الإسلام عمل ثورة إنسانية في النفس البشرية، خلاك بدأت تبحث وبدأت تعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام يبعت ناس يتعلموا لغة اليهود واللغة العبرية، ويبعت ناس يتعلموا لغة الروم، بعد غزوة بدر والفدية بتاعة الأسرة إنه يعلم 10 من الأطفال المسلمين لأهمية التعليم والدراسة والعلم. بعد كده تطور الوضع الإنساني أو الوضع الحضاري كمان بتاع المسلمين بعد الفتوحات الكبيرة، وبدأ يدخل أجناس كتيرة قوي في الإسلام، وبدأ يحتك المسلم بالأفكار الشرقية القديمة وبالفلسفات المتنوعة وخصوصا الفلسفة اليونانية. نبدأ نمسك النماذج بتاعت التلات نماذج أو الأربع نماذج اللي عرفوا الفلسفة من الفلاسفة المسلمين. أول واحد الكندي، طبعا مش مهم انك تحفظ اسمه كاملا، ولكن اسمه أنت ممكن تربطه بحاجة طريفة قوي. هو اسمه يعقوب، فأنت حط قبليه ابنه وبعديه أبوه، فتبقى كده حفظته. يعقوب ابنه مين؟ يوسف، يبقى أبو يوسف يعقوب. أبوه مين؟ إسحاق، يبقى ابن إسحاق، يبقى اسمه أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي. الكندي اسمه فيلسوف العرب لأنه أول فيلسوف في العرب. قال إيه التعريف بتاع الفلسفة بالنسبة للكندي؟ وطبعا احنا قلنا انه كلهم اطلعوا على الفلسفة اليونانية، فكلهم ليهم تأثير بالفلسفة اليونانية، ولكن طوعوا الفلسفة، خلوها اسلموا الفلسفة، يعني اسلموا الفكر والتدبر. الكندي قال هو علم الاشياء، الفلسفة هي علم الاشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان، علم كل شيء بحقيقته. اهو زي ما احنا كنا دايما بنتكلم من شوية ان كل حاجة عايزين نعرف علتها ايه، هدفها ايه، اصلها ايه. فهو راح معرف قال لك علم الاشياء بحقائقها، يبقى مش مهم الشكل الزائف، مش مهم التفصيلات. لا، مش يوسف يعقوب اسحاق، لا، ابو يوسف. هو مش يعقوب ابو يوسف، يبقى اسمه ابو يوسف يعقوب، وهو سيدنا يعقوب ابن اسحاق، يبقى ابو يوسف يعقوب ابن اسحاق الكندي. فدايما عايزين نعرف كل شيء بحقيقته، بجوهره، بأساسه إيه؟ بقدر الطاقة الإنسانية. برضو ربطها بقدر طاقة الإنسان، مش في المطلق، لأن لو خليناها في المطلق ممكن ما يعرفش ولا إنسان يحقق فكرة إنه يبقى فيلسوف. واعتبر الكندي اعتبر إن العلوم اللي بيبحثها الإنسان في سبيله إلى المعرفة، أعلى وأشرف هذه العلوم هي علم الحق الأول الذي هو علة كل حق. مين علم الحق الأول؟ مين الحق الأول ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإلهيات عند الكندي هي أعلى وأشرف العلوم، لأنه دي معلومة بنعرفها كلنا عن كل العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية. لما بنقول إنه مكانة العلم بتستمد من موضوعه، فشرف العلم بيستمد من موضوع العلم. فلما يبقى العلوم الشرعية بتتعامل موضوعها هو الحلال والحرام، أو موضوعها في العقيدة هو الله سبحانه وتعالى والنبوات، والتفسير هو القرآن، و و و، فنعرف ان دي اشرف العلوم، لان موضوعها بتستمد شرفها من شرف موضوعها. عشان كده الكندي قال اشرف العلوم هو علم الحق الاول، يعني الالهيات. الفيلسوف الثاني الفارابي، ابو النصر الفارابي. الفارابي بيقولوا عليه المعلم الثاني، لان المعلم الاول هو ارسطو، فقالوا يبقى الفارابي المعلم الثاني. المعلم الثاني قال ايه الفارابي؟ قال الفلسفة جوهرها وماهيتها، احنا قلنا من شوية الماهية والجوهر هي الاصل بتاع الشيء، انها العلم بالموجودات بما هي موجودة، يعني العلم بالموجودات بشكل كلي، بشكل عام، مش بشكل تفصيلي صغير. ودايما بديكم المثل عشان تربطوه دايما. الانسان بما هو إنسان، كإنسان، كتركيبة. روحه دي منين؟ تركيبته ايه؟ ربنا خلقه ليه؟ هو وجوده ايه؟ لكن مش مهم بقى دراعه ايه ولونه ايه وطوله ايه وبيعيا ازاي وبيخف ازاي، مش مهم ده. ده مش موضوع الفلسفة. وبرضو الفارابي قال القسم الالهي هو اشرف انواع الفلسفة، اللي هي الالهيات، اللي هي علمه ايه الحق الاول زي ما الكندي سماه. وبيقول ان الحكمة وغاية الفلسفة وغاية المعرفة هو معرفة الوجود الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى. انك تعرف ربنا هو دي غاية كل شيء. ليه؟ لانه انت عندك العلة والمعلول. العلة هو ربنا، علة الموجودات المخلوقات. يبقى انت معلول، يعني انت معلول يعني ايه؟ يعني انت نتيجة للعلة اللي هي ربنا. لما تعرف العلة اللي هو الاصل اهم من انك تعرف الفرع. ولو عرفت الاصل تعرف كل الفروع، لكنك لو عرفت فرع واحد مش هتعرف الاصل بتاعه. هي جاية من هنا. عندنا ابن سينا. يبقى احنا قلنا ايه في السريع كده قبل ما نوصل ابن سينا، عشان تعريف ابن سينا طويل. قلنا الكندي هو ايه؟ هو فيلسوف العرب، وهو قال الفلسفة هي علم الاشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان. يعني ايه بحقائقها؟ حاضر. يعني ايه علم الاشياء بحقائقها؟ يعني انك بتعرف كل شيء، بتعرف علته ايه، بتعرف اصله ايه، تربطه بعلته واصله. هو ده علم الاشياء بحقائقها. والكندي قال انه اشرف العلوم هي علم الحق الاول اللي هو الله سبحانه وتعالى، لانه شرف العلم من شرف موضوع بتاع العلم ده، والعلم الحق الاول اللي هو الالهيات، وبالتالي بيتناول الالهيات كل ما يختص الاله. الفارابي قال ايه؟ قال انه الاولا الفارابي هو المعلم الثاني، وقال ايه؟ قال ان الفلسفة هي جوهرها وماهيتها انها العلم بالموجودات بما هي موجودة، يعني بشكل مطلق، يعني بشكل كلي، ما بنخشش في تفصيلات صغيرة. وقال انه برضو اشرف الاقسام في الفلسفة هي القسم الالهي. وبيقول انه الحكمة هي معرفة الوجود الحق. يعني الحكمة اعلى مرتبة انك تعرف ربنا. ده ببساطة كده. يعني الحكمة معرفة الوجود الحق. نفسرها ببساطة نقول ايه؟ ان الحكمة هي معرفة الله. كنت عايز نعيد النقطة اللي فاتت. معرفة ربنا، بمعرفتك بربنا علاقتك بربنا تبقى متسقة، وعرف علاقتك بالكون تبقى منظمة، علاقتك بنفسك تبقى منظمة، يبقى عندك سكينة، يبقى عندك إيمان بالقضاء والقدر، يبقى عندك إيمان بإنك تبحث وتعرف، يبقى عندك إيمان بإنك تبقى عارف إن العلم ملوش نهاية، وإن العلم ملوش كبير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف كل دوت هنقعد بقى من هنا لبكرة نطلع كل علاقة الإنسان بكل شيء في الكون من إيه؟ من معرفتك بربنا. تمام كده؟ عشان كده معرفة الله هي الأساس. طيب نتكلم على ابن سينا بقى، عشان التعريف بتاعه طويل ومحتاج كده إيه بعض من التأمل. طبعا ابن سينا زي ما الكندي اتقال عليه فيلسوف العرب، والفارابي اتقال عليه المعلم الثاني، ابن سينا بيتقال عليه الشيخ الرئيس، لان ابن سينا دوت من افزاز المسلمين. كان طبيب وكان فلكي وفيلسوف وحاجة كده جامدة جدا. يعني ابن سينا عرف الفلسفة بايه بقى؟ بانها صناعة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه، وما الواجب عليه عمله مما ينبغي أن يكتسب فعله لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود، وتستعد للسعادة القصوى في الآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية. احنا طبعا ما كناش بنتكلم صيني، ده كلام عربي. تعالوا نفسر الكلام اللي قاله ده. قال لك صناعة نظر. يعني ايه صناعة نظر؟ يعني الجانب النظري. يعني ايه صناعة نظر؟ يعني تنظر، مش بيقول لك نظر في القضية فوجد كذا. نظر يعني تفكر وتأمل وبحث. فصناعة نظر يعني ده الجانب النظري في الفلسفة، الجانب النظري من وجود الإنسان، إنه يقعد يتأمل ويبحث. نعم، صناعة نظر يعني صناعة عقلية، ماشي، إنه يقعد يفكر ويبحث ويتأمل ويعرف. يستفيد منها الإنسان إيه؟ تحصيل ما عليه الوجود كله، إنه يحصل الوجود. الوجود يفهم علاقته بالكائنات ويفهم علاقته بنفسه. ليه كل ده؟ عشان ندخل في الجانب العملي. وما الواجب عليه عمله؟ يفهم الإنسان ده بعد ما يفهم يعرف ايه اللي المفروض واجب عليه انه يعمله، فيبدأ نخش في الجانب العملي. وما الواجب عليه عمله مما ينبغي ان يكتسب فعله؟ ايه اللي المفروض عليه انه يعمله، وايه اللي لازم يكتسبه في حياته لنفسه؟ ليه كل ده؟ عشان الهدف اللي هنوصل له. يبقى كده خلصنا جانب نظري وجانب عملي. الجانب النظري اني اقعد افكر وانظر وابحث وافهم. الجانب العملي اني اعرف ايه الجانب العملي اللي عليا، المفروض اكتسب ايه ومفروض اعمل ايه. ليه؟ لهدفين، هدف اول وهدف اسمى. الهدف الاول لتشرف بذلك نفسه، النفس ترتقي وتصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود، انها ترتقي بنفسه، الكمال الانساني، السمو الانساني، الفضيلة اللي هي اليونانيين عرفوها بانها تمام الفضيلة والعناية بالموت. طيب بعد ما تستكمل النفس ديت وتشرف، ايه الهدف الاسمى؟ تستعد للسعادة القصوى في الاخرة. وكأنه بيقول ان الفلسفة هي رحلة الانسان كاملة طوال حياته، علشان يوصل للكمال الإنساني اللي بيها ينتقل بعد الموت فيحصل على السعادة القصوى. وراح برضو رابطها بإيه في الآخر، عشان برضو ده المفهوم الإسلامي مش مفهوم يوناني بس. وذلك بحسب طاقة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال في تعريف تاني، قال الحكمة هي استكمال النفس الإنسانية. زي ما قلت لكم من شوية، ابن سينا دايما بيتكلم على العلم على إنه حكمة، والفلسفة هي الحكمة. الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية. يبقى الأول نتصور أمور، وبعد كده نصدق بالحقائق النظرية والعملية في حياتنا. يعني أهو عقيدة وعمل على قدر الطاقة الإنسانية. برضو الشريف الجرجاني قال تعريف تاني، وده اخر واحد، يعني هم اربعة. الشريف الجرجاني قال نفس الزعمة زي باقي الفلاسفة المسلمين، وما خرجش عن مفهوم الفلسفة اليونانية، ولكنه أكثر الفلاسفة المسلمين ربط المفهوم الفلسفي بالعقيدة الإسلامية. قال إيه؟ قال الفلسفة التشبه بالله بالإله بحسب الطاقة البشرية، ماشي، لتحصيل السعادة الأبدية، ده الهدف. كل دوت ماشي. بص بقى راح رابطها، كما أمر الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله تخلقوا بأخلاق الله، أي تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات، المعرفة، العقيدة هنا، والتجرد عن الجسمانيات يعني المعاملات والجانب العملي. يبقى هنا الشريف الجرجاني خد التعريف اليوناني وأعطاه عطاله صبغة إسلامية. ندخل في تصنيف العلوم الفلسفية، هحاول أبسطها لكم خالص يا جماعة لأنها لطيفة فعلا. لما جينا نصنف العلوم، أقدم تصنيف للعلوم هو تصنيف أرسطو. أرسطو قسم العلوم لثلاثة: علوم نظرية، علوم عملية، علوم شعرية. قال لك العلوم النظرية دي هدفها المعرفة لمجرد المعرفة، ملهاش تطبيق عملي في الواقع، وإنها بتطلب الحقيقة لذاتها، يعني بمعنى أصح وظيفة عقلية، متعة عقلية، إنسان متعته في ارتقاء عقله. وطبعا كلنا عارفين ومن واقع حياتنا كلنا شايفين الإنسان كل ما بيرتقي في العلوم كل ما سلوكه بيرتقي. بص كده للإنسان البسيط الأمي اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، حتى احنا بنقول ايه؟ على نياته، على سجيته. وبص على الإنسان لما بيتعلم وبيعرف يتحكم في نفسه وفي غرائزه وفي عقله وبيرتب أفكاره و فكل الإنسان ما بيرتقي في العلم كل ما بيرتقي سلوكه، وبيأثر سلوكه دوت وقناعاته وأفكاره على كل حياته، مش على جانب نظري وخلاص. نرجع تاني لأرسطو. العلوم النظرية عند أرسطو اللي هي بتهدف إلى المعرفة وإلى الحقيقة لمجرد الحقيقة، وهي بتنقسم العلوم النظرية دي لتلاتة: من الأدنى ويبدأ يعلى للأرقى. الأدنى الطبيعيات. الطبيعيات يعني إيه؟ بيبحث في كل حاجة متحركة في الطبيعة. يعني إيه كل حاجة متحركة؟ يعني كل الكون كله، المخلوقات، الطبيعيات، كل ما هو متحرك، الإنسان، الحيوان، النبات، صح؟ ما كل الحاجات المتحركة الطبيعيات. وبعد كده يبحث العلم الثاني في العلوم النظرية الرياضيات. الرياضيات المسألة بقت مجردة شوية أكتر، اللي هو بيبحث في الوجود برضو، بس مش من حيث الموجود المتحرك، لا، هو من حيث العدد والكتلة والبعد عن المادة، الكتلة والوحدة والأرقام والكسور، يعني عمليات عقلانية. بنرتقي أكتر للإلهيات. الإلهيات بتبحث في الوجود من حيث هو موجود، من حيث الوجود نفسه، يعني الوجود ده مين عمله، مين خلقه، هل وراء العالم المحسوس ده المتشاف ده في أسرار ولا لأ. فبقيت العلوم النظرية عند أرسطو تاني نقولها: الطبيعيات بيبحث في الكون، الرياضيات بيبحث في الأرقام والرياضة والإحصاء والكسور، الإلهيات بيبحث في الأمور الإلهية. العلوم العملية عنده الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا بقى إيه أقولها لكم ببساطة بالبلدي كده. علوم عملية يعني الإنسان بيعملها، مش موجودة في الكون بقى، ده الإنسان هو اللي بيعملها، مقسومة لثلاثة. تعال نعقلنها يعني، أو نخليها كده مفهومة فأنت تحفظها بسهولة. هو الإنسان بيعمل إيه في حياته؟ الإنسان هيبقى ليه حاجة من ثلاثة: يا إما الإنسان دوت الحاجات اللي بيعملها دي علاقته بينه وبين نفسه، يا إما علاقته بأهله وأسرته، يا إما علاقته بالمجتمع. هم دول يا سيدي الثلاث أقسام بتوع العلوم العملية. الأخلاق اللي هي علاقته الإنسان بنفسه، تدبير المنزل اللي هي علاقته بأسرته وأهله، السياسة علاقته بالمجتمع. بقت سهلة كده؟ النوع الثالث من تصنيف العلوم عند أرسطو لما قالك العلوم الشعرية اللي هي الإنتاج الفني بكل ما يحتوي، اللي هي الشعر والأدب والرواية والمسرحية. وطبعا اليونان كان عندهم مسرح ضخم جدا، وحتى اسمه المسرح اليوناني، وعندهم الأنشودة، وعندهم الرواية الملاحم، الملاحم بتاعت هوميروس مثلا، الإلياذة والأوديسة، وعندهم إنتاج فني ضخم جدا في الزمن القديم ده. الفلاسفة بقى المسلمين خدوا نفس التصنيف بتاع أرسطو، عملوا ايه بقى فيه؟ اللي عرض تصنيف الفلاسفة المسلمين هو الغزالي في كتاب مقاصد الفلاسفة. وكتاب مقاصد الفلاسفة دوت هنبقى نتكلم فيه ساعة لما ندخل على الغزالي، لانه الغزالي بداية لما تعامل مع الفلسفة عمل كتابين، عمل كتاب مقاصد الفلاسفة، ومقاصد الفلاسفة ده عرض فيه اراء الفلاسفة المسلمين بشكل محايد ومعلقش، ما قالش حاجة. كتاب تهافت الفلاسفة بعديه انتقد بعض الفلاسفة ومن ضمنهم الفارابي وابن سينا، وبدأ ينتقد عندهم نقط بعينها وينتقد الفلسفة اليونانية. فالغزالي لما جه يعرض التقسيم او تصنيف العلوم الفلسفية قال لك ايه؟ قال لك الوجود، الحاجات اللي فيها نظر ومحل للتفكير والنظر حاجة من اثنين، يا حاجات موجودة بأفعالنا، يا حاجات موجودة من غير ما نعملها احنا، حاجات موجودة من برانا. الحاجات اللي توجدت من أفعالنا هي الأعمال الإنسانية دي، اللي هي السياسة والعبادة والرياضات والمجاهدات اللي هي المغالبات يعني على أمراض القلوب، وعلاقتنا بالبشر دي من أفعال الإنسان. والحاجات اللي موجودة مش بأفعالنا، مش بأفعال الإنسان، زي السماء والأرض والنبات والحيوان والمعدن والملائكة والجن، كل الحاجات دي موجودة مش بناء على مش برغبتنا. وقال لك التقسيم العلم بقى زي كده أرسطو، هنقسم العلوم لاثنين مش لثلاثة بقى. الفلاسفة المسلمين ما اعتبروش النوع الثالث عند أرسطو اللي هو العلوم الشعرية، لأنه معلوم أن العرب لم يهتموا بالفنون إلا بفن الشعر، ولكن فن الأدب والمسرحية والقصة القصيرة والقصة الطويلة والرواية والمسرح كل ده ما اهتموش به غير يعني بداية من أواخر القرن التسعتاشر والقرن العشرين، فأسقطوا العلوم الشعرية ومسكوا علمين تصنيف العلوم بقى، إلى علوم عملية وعلوم نظرية. وزي ما شبهتها لكم من شوية، العلوم العملية دي بنعرف فيها أحوالنا أفعالنا، العلوم النظرية بنعرف فيها أحوال الموجودات في الكون اللي احنا ما وجدناهاش، ده احنا لقيناها موجودة. القسم العملي قال لك ان تدبير الانسان زي ما قلت لكم كده مع نفسه الاخلاق، مع اهل بيته واسرته وعائلته تدبير المنزل، السياسة مع المجتمع ككل. اما الجانب النظري فقال لك هو ثلاثة زي برضو التقسيم اليوناني، العلم الالهي والعلم الرياضي والعلم الطبيعي، أقلهم كده الطبيعيات، أرقى منها شوية الرياضيات، أرقى منها شوية الإلهيات. وليه بقى هو فسرها كده؟ قال لك لأنه الموجودات العالم كده الموجود ده كله في الجانب النظري بقى، يا إما يكون بريء عن المادة، ملوش مادة ملوش جسم، يا إما لابد أن يكون متعلق بجسم. مظبوط كده؟ طيب إيه اللي بريء عن الجسم؟ ده الإلهيات، يعني ذات الله ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم، زي لما نقول العقل مش جسم، لما نقول في حاجات لابد انها تبقى متعلقة بجسم، زي اللي قلناه برضو من شوية عند أرسطو في العلوم الطبيعية، الكون، الأرض، السماء، الإنسان، النبات، مش كل الحاجات ديت لازم يبقى ليها جسم. الحاجات اللي لازم يبقى ليها جسم ديت متقسمة اتنين، الطبيعيات وهو قلناها هو الإنسان والنبات والسماء والأرض وكل الحاجات اللي ليها جسم مادي بنشوفه، يا إما الحاجات اللي لما بنحصلها في خيالنا ملهاش جسم شفناه في الواقع ولكن ليها شكل، اللي هي زي الأرقام والحسابات، يعني المثلث والمربع والدايرة، انت في شكل ما متفقين كلنا عليه. لو جيت قلت لكم دلوقتي هنعمل شكل دايرة، كلنا خلاص عرفنا ايه شكل الدايرة، بس هل حد فينا شاف دايرة ماشية في الشارع ولا دايرة قاعدة في المعهد؟ ما شافش حاجة، ولكن ده شكل. يبقى اذا الشكل دوت مش مربوط بمادة، يعني بريء عن المادة، ودي التلات اقسام. طيب نلخصها كده في ايه قبل ما نخش في باقي الفلاسفة؟ نلخصها في ايه؟ نلخص ان قلنا انه الغزالي قال ان كل الاشياء اللي ممكن نفكر فيها ونعرفها دي قسمين، قسم موجود بافعالنا وقسم موجود بغير افعالنا. القسم الموجود بافعالنا ده العملي، التصنيف العلوم العملية، والقسم اللي موجود بغير ارادتنا دي العلوم النظرية. العلوم العملية دي ايه؟ بنعرف فيها احوال افعالنا احنا، بتتقسم لاتنين لتلاتة قصدي، إيه؟ علاقة الانسان بنفسه الاخلاق، علاقة الانسان باهله تدبير المنزل، علاقة الناس بالمجتمع الانسان بالمجتمع السياسة. العالم الموجود بغير افعال الانسان، الانسان ما خلقوش ما عملوش دوت، هيبقى حاجة من اتنين، يا اما اشياء بريئة عن المادة ملهاش مادة ملهاش جسم، يا اما اشياء ليها جسم. الاشياء اللي ملهاش جسم دي هي الالهيات، زي الله زي العقل ملهاش جسم. والاشياء اللي لابد ليها جسم دي حاجة من اتنين، يا اما جسم في الواقع في الطبيعة دي الطبيعيات، يا اما جسم شكل بريء عن المادة في الخيال ده اللي هو الارقام والاعداد والاشكال الهندسية. طيب ده تصنيف الغزالي اللي نقله عن باقي الفلاسفة. طب الفلاسفة عملوا ايه؟ الكندي، الفيلسوف الكندي اللي قلنا عليه من شوية، الكندي خد العلوم النظرية بس. يبقى اذا انا بحاول اربط لكم كله ببعضه، ارسطو قال تلات علوم، علوم نظرية علوم عملية علوم شعرية، كل الفلاسفة المسلمين اسقطوا العلوم الشعرية، الكندي اسقط العلوم العملية خلاها علوم نظرية بس، يعني تفكير فقط علوم عقلية فقط. الفارابي خد العلوم النظرية والعملية ولكنه أسقط التدبير المنزلي، يعني خلى العلوم العملية إيه؟ الأخلاق، الإنسان بينه وبين نفسه، ها؟ والسياسة، يعني الإنسان مع أي إنسان تاني، لغى التدبير المنزلي. ابن سينا خد نفس التصنيف بتاع أرسطو اللي قاله برضه هو الغزالي، ولكن زود واحد هنا وواحد هنا، خلى أربعة عملية وأربعة نظرية. زود على النظرية جاء حاجة رابعة، قال لك اسمه العلم الكلي. هو احنا كنا قلنا ايه في النظرية؟ افكركم، قال لك حاجة يا اما بريئة عن المادة يا اما بتخالط المادة، صح؟ واللي بتخالط المادة دي اما بتخالط مادة في الواقع في الطبيعة، واما بتخالط مادة اما لها شكل ولكنه مش مادة، مش مادة في الطبيعة. لا، ابن سينا قال لك في حاجة رابعة، هنقول انها يا اما بتخالط يا اما ما بتخالطش، وهي هي طبعا، ما جابش حاجة جديدة. الحاجة الرابعة في العملي، العملي ايه؟ العلوم العملية. افكركم تاني، هي تلاتة اللي هي من افعالنا، اخلاقك علاقتك بنفسك هي العلم الاخلاق، علاقتك باهل بالاهل والاسرة تدبير المنزل، علاقتك بالمجتمع السياسة. ابن سينا راح مزود حاجة رابعة، قال لك الصناعة الشارعة، يقصد بيها النبوة، ولكنه قال لا محدش هجموه، طبعا اعترضوا، وهو قال محدش يعترض ويقصد ويعتقد ان انا هقول ان الانسان لوحده كده هينتج شرع، لا، ولكن الانسان هيطبق الشرع، هو ده اللي كان يقصده. انا كده خلصت، مين عايز يسأل؟ ولا تحبوا نعمل مراجعة كده سريعة جري؟ طيب يا ريت. ايه، نعمل مراجعة سريعة؟ حاضر. احنا قلنا انه مفهوم الفلسفة عند اليونان، ان الكندي ذكر خمس تعريفات، دولت الخمس تعريفات دولت هم خلاصة الفلسفة اليونانية. التعريف الاشتقاقي انها حب الحكمة، التعريف اللي بيوضح عمل الفيلسوف وهدف الفيلسوف ايه، انه حاجة من اتنين نعرفها بطريقتين، انه تمام الفضيلة بالتشبه بالله بقدر الطاقة الانسانية. يعني ايه تشبه بالله؟ يعني محاولة الارتقاء بالنفس ونبذ الرذائل والسقطات الأخلاقية واتباع كل ما هو سامي وكامل، بس ايه؟ بقدر الطاقة الإنسانية. ممكن تعريف تاني يوضح هدف الفيلسوف، هدف الفيلسوف ايه؟ العناية بالموت، مش بالموت اللي هو عكس الحياة، لا، العناية بالموت يعني ايه؟ يعني إماتة الشهوات، انه يموت الشهوات جواه عشان يوصل لكمال الفضيلة. التعريف الثالث للفلسفة اليونانية اللي ذكره الكندي، تعريف يوضح حقيقة الفلسفة وشمول الفلسفة وعلاقتها بكل العلوم والفنون، هي صناعة الصناعات وحكمة الحكم. يعني كل الصناعات وكل الحكم هي حكمتها، هي خلاصة الحكم. التعريف الرابع اللي بيوضح العنصر الإنساني في الفلسفة، إنها معرفة الإنسان نفسه، إن الإنسان بيعرف نفسه. التعريف اللي بيدل على موضوع الحقيقي للفلسفة، وده التعريف اللي احنا شرحناه، تمام. الشيخة أمل بتقول الفلسفة أم العلوم وبنت الدين، تمام. التعريف الخامس، التعريف الذي يدل على الموضوع الحقيقي للفلسفة، هو إنها علم الأشياء الأبدية الكلية، يعني مش الفرعية، الأبدية يعني المستمرة، إنياتها شكلها، مائياتها جوهرها، وعلالها أسبابها بقدر طاقة الإنسان. وفي تعريفين لأرسطو الكندي ذكرهم. أرسطو قال إن علم كل شيء ينظر فيه يقع تحت الفلسفة التي هي علم كل شيء. طيب الكندي ذكر ايه تاني عن ارسطو؟ قال ان هو علم الموجودات بعللها الاولى، علم الموجودات بعللها الاولى، ماشي يا مشايخ؟ طيب دي التعريفات بتاعت الكندي. وبرضو في السريع نتكلم على الفلسفة في المحيط الإسلامي. قلنا إنه العرب في جاهليتهم معرفوش الفلسفة بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى القوانين والمشاكل والمعارف وتقسيم العلوم اللي قلناه من شوية، ولكن كان عندهم نظرات فلسفية طلعوها في النثر والشعر، وعندهم حكم وأقوال لها علاقة بالنفس البشرية، ولكن كل ده اختلط بالأساطير وبالخرافات وبالتالي هم ما حربوش الخرافات، ما حربوش الأديان الديانات المنتشرة اللي كانت كتيرة قوي، ما حربوش الأساطير اللي كانوا بيقولها الأهل والمجتمع في الوقت دوت، ما حربوش الحاجات دي كلها، ولكن كان عندهم فلتات للطبع الإنساني وللفكر الإنساني. ودوت كان راجع لأنه كان عندهم بقايا للديانة الإبراهيمية، وكان عندهم الأحناف اللي هم كانوا بيتبعوا الديانة الإبراهيمية، اللي منهم ورقة بن نوفل. ولما جه الإسلام فجر فيهم الحياة من جديد ودعاهم لاستخدام العقل، وبالتالي بحثوا في العلوم وفي الفنون وفي الآداب وفي كل ومن ضمن العلوم اللي بحثوا فيها الفلسفات، وعلى رأسها الفلسفة اليونانية. الكندي هو أول فيلسوف للعرب، هو عشان كده سموه فيلسوف العرب، واعتبر إن علم الحق الأول اللي هو الإلهيات هو أعلى وأشرف العلوم. الفارابي هو المعلم الثاني، قال إيه على الفلسفة؟ الفلسفة جوهرها وماهيتها أنها العلم بالموجودات بما هي موجودة، يعني بشكلها القائم، مش هنتكلم في تفصيلاتها، هنتكلم في حقيقتها هويتها جوهرها. وشايف ان القسم الالهي برضه هو اشرف العلوم. ابن سينا، هقول لكم التعريف الثاني، بلاش التعريف الاولاني، مع ان التعريف الاولاني طويل ولكنه شرحه يفيدك ومفهوم قوي، بس خلينا في الثاني خلاص. الحكمة استكمال النفس الانسانية بتصور الامور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر طاقة الإنسان. الشريف الجرجاني لما جه يعرف الفلسفة خد نفس التعريف الفلسفة اليونانية وأضاف إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخليه تعريف إسلامي، فقال إيه؟ قال الفلسفة التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية. ليه؟ لتحصيل السعادة الأبدية، كما أمر الصادق في قوله تخلقوا بأخلاق الله، أي تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات جانب معرفي، والتجرد عن الجسمانيات جانب عملي. تصنيف العلوم، وده مهم جدا، تصنيف العلوم قلنا الأول أرسطو صنف العلوم على ثلاثة، قال علوم نظرية، علوم عملية، علوم شعرية. العلوم النظرية، قال العلوم النظرية دي بتبحث لمجرد المعرفة ولمجرد الحقيقة، تمام؟ مش تعريفات الفلاسفة كلها، تعريفات اللي ذكرها الكندي عن الفلسفة اليونانية. لو قال اذكر تعريفات التي ذكرها الكندي عن الفلسفة اليونانية هتذكر له اللي في 17 و18. هي دي التعريفات اليونانية يا اخوانا، هو في حد بغير اليونان؟ هو الكندي والفارابي دولت يونانيين؟ ما انتوا هتذكروا الخمسة والاثنين اللي قالهم ارسطو، ما هو ده الكندي ذكرهم برضو، دي اهم سبعة، هم خمسة اساسيين واثنين ذكرهم ارسطو، لكن التعريفات كلها يعني الكندي والفارابي وابن سينا دولت مش يونانيين. تصنيف العلوم، أرسطو قال العلوم النظرية هي إيه؟ هي اللي هي بتطلب المعرفة والحقيقة لذاتها. العلوم النظرية عند أرسطو ثلاثة، من الأقل للأعلى، الطبيعيات بتبحث في الوجود كل المتحرك المحسوس في الوجود دي الطبيعيات، الإنسان، الحيوان، النبات، السماء، الأرض، كل دي متحرك موجود اهو في الوجود. طيب الأعلى من الطبيعيات الرياضيات، بتبحث في الوجود من حيث ايه؟ من حيث انه هي مقدار وعدد ومادة وأرقام وكسور. الإلهيات بتبحث في الوجود من حيث ايه؟ من حيث انه وجود مطلق. يعني دي الإلهيات، ايه هو الوجود؟ ايه هو اللي ورا الوجود؟ ايه هو اللي خلق الوجود؟ دي الإلهيات. الجانب العملي بقى عند أرسطو ايه؟ ثلاثة، وانا يعني قلناهم كده ببساطة. علاقة الإنسان بنفسه الأخلاق، علاقته بأهله تدبير المنزل، علاقته بالمجتمع السياسة، العلوم الشعرية كل الإنتاج الفني. الفلسفة الإسلامية بقى، الإمام الغزالي، أولا كل الفلاسفة المسلمين لغوا أسقطوا العلوم الشعرية، خد إيه بقى لما شرح الإمام الغزالي عن تصنيف العلوم؟ قال إنها بتتقسم لاثنين، العلوم التي وجدت بأفعالنا، ما هو موجود بأفعالنا يبقى عملي، ما هو موجود بغير أفعالنا يبقى هو نظري. الموجود بأفعالنا ده إيه؟ اللي هو علاقتنا بنفسنا وعلاقتنا بغيرنا وعلاقتنا بالآخرين والعبادات والرياضات، كل السلوك ده. النظري اللي هو ايه؟ اللي هو موجود وحننظر فيه، بس هو مش بإرادتنا احنا، هو موجود زي السماء والأرض والنبات والحيوان والملائكة والجن والشياطين وربنا سبحانه وتعالى، كل دول موجودين، مش بس مش بأفعالنا. اللي هنعرف فيه أحوالنا ده عملي، النظري اللي هنتأمل فيه ونفتش فيه، العملي ثلاثة، هو علاقة الإنسان بنفسه الأخلاق، علاقته بأهله لتدبير المنزل، علاقته بالمجتمع هي السياسة. الجانب النظري قال إيه؟ الإلهيات، الرياضيات، الطبيعيات. طب لما جه صنفها العلوم النظرية دي، قال إن الوجود دوت في أشياء بريئة عن المادة، ملهاش مادة، ملهاش جسم، زي ربنا سبحانه وتعالى، دي الإلهيات. وفي موجود لابد يرتبط بجسم، اللي لابد يرتبط بجسم دولت نصين، جزئين، في جزء لابد لما تستخدمه في الوهم اللي هو الخيال لابد يكون ليه جسم، دوت الطبيعيات زي الإنسان والنبات والسماء والأرض. الجزء الثاني اللي هو بريء عن مادة معينة في الوهم، لما تيجي تتخيله ملوش جسم معين بس هو ليه شكل متعرف عليه، هو الرياضيات، الدايرة والمثلث والحجم. وقلنا انه باقي الفلاسفة عملوا ايه؟ الكندي خد الجانب النظري بس، العلوم النظرية بس، اللي هي التلاتة، اللي هي الإلهيات والطبيعيات، والإلهيات والرياضيات والطبيعيات، ما خدش الجانب العملي. الفارابي خد النظري والعملي ولكنه أسقط تدبير المنزل. الجانب العملي خلاه ايه؟ علاقة الإنسان بنفسه أخلاق، وعلاقته بالآخرين سياسة. ابن سينا خد كله العملي والنظري، وأضاف للنظري واحد وللعملي واحد. كده احنا خلصنا الفصل الأول كله. حد عنده سؤال يا اخوانا؟ وراجعناه في السريع. حد عنده أي سؤال؟ وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.